بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زالت الدروس في سجود السهو، وسجود السهو هو إما أن يكون عن زيادة في الصلاة من جنسها سهوا، أو نقص منها، أو شك في ذلك، فهذه هي أسباب سجود السهو. وهنا الكلام على النقص، فقال: ومن ترك ركنا. تقدم لنا أركان الصلاة، وأنها 14 ركنة، أولها تكبيرة الإحرام. يقول: ومن ترك ركنا، فإن كانت تحريمة، يعني إن كان هو تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لم تنعقد صلاته، يعني ترك تكبيرة الإحرام ووقف وشرع في الفاتحة والركوع وبعد الركوع السجود، هذا كله يعني عمل ليس له أصل، ما دام أنه لم يؤسس بتكبيرة الإحرام عند الدخول في الصلاة، فهذه فصلاته فركوعه وسجوده هذا لاغي. ولهذا قال: فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها، يعني إن كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي ترك منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها. يعني إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فقد كبر لها، لكن ترك ركوع أو ترك السجود أو ترك الرفع من الركوع أو الرفع من السجود، يعني ركنا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام، أو ترك الفاتحة. الفاتحة هي أحد أركان الصلاة. المؤلف يقول: إذا شرع في القراءة، في قراءة التي في الركعة التي بعدها، لغت الأولى وقامت التي تليها مقامها، يعني مثلا ترك الركوع، قرأ كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة، ولما قرأ الفاتحة والسورة التي بعدها سجد وترك الركوع. المؤلف يقول: ما دام أنه لم يصل إلى قراءة الفاتحة في الركعة التي بعدها فإنه لا يرجع، وتقوم الركعة التي بعدها تقوم مقام الأولى، يلغي الذي عمله، وتحل الركعة الثانية محل الركعة التي تركها. هذا كلام، لكن الراجح أنه يرجع ولو شرع في القراءة، ولو شرع في كل شيء، حتى يصل إلى نظيره من الركعة الثانية. هذا الراجح. يعني مثلا نفرض أن الإنسان ترك الركوع وسجد، ثم سجد السجدة الثانية وقام وشرع في القراءة. المؤلف يريد أنه لا يرجع ما دام أنه شرع في القراءة، ما دام شرع في قراءة الفاتحة فلا يرجع، وتقوم الركعة الثانية مقام الركعة الأولى، ويسجد للسهو عن هذه الزيادات التي صارت. لكن الراجح لا، أنه ولو شرع في القراءة يرجع حتى يصل إلى نظيره من الركعة الثانية، يعني حتى يصل إلى الركوع. إذا وصل إلى الركوع الذي هو ترك، حينئذ لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. أما ما دام أنه لم يصل إلى نظيره من الركعة الثانية، فهذا يجب عليه الرجوع، يجب عليه أنه يرجع ويلغي هذا الكلام ذا كله، هذا العمل الذي عمله يلغيه، وتكون الركعة الثانية بدل الركعة الأولى، يعني يصلي خمس، كأنه صلى خمس ركعات بالرباعية، ما يضر، لأن هذا نسيان، هذا سهو، يجبر السجود السهو، سجود السهو يجبر الصلاة، لأن سجود السهو هو جبران للنقصان وإرغام للشيطان وإرضاء للرحمن، ويجبر الصلاة، يجبر نقص الصلاة التي حصل فيها. فهذا هو الخلاف. المؤلف يبينا أننا إننا نرجع إلا إذا وصلنا القراءة فلا نرجع، ولكن الراجح لا، أننا نرجع ولو شرعنا في القراءة، حتى لو شرعنا في القراءة نرجع حتى نصل إلى مثله. مثلا نفرض إنسان، نسوي مثال آخر، مثلا ترك سجدة من إحدى السجدات، ما سجد إلا مرة وقام. المؤلف يقول إذا شرع في القراءة، إذا شرع في القراءة في الركعة التي بعدها لا يرجع، لأنه وصل إلى ركن فلا يرجع، لا يرجع إلى الثاني، وتحل التي بعدها محله. نحن نقول لا، إلا يرجع ما دام أنه ما وصل إلى السجود مرة أخرى في الركعة التي بعدها فهو يرجع ويلغي هذا، وتحل الركعة التي الثانية، تحل محل الأولى، صارت هي الأولى، صارت كأنها هي الأولى، ويسجد للسهو من أجل هذه الزيادة التي زادها في الصلاة سهوا. هذا هو الراجل. شوف كيف يقول: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة. لو قال لغت كان أفضل من قول بطلت، لو قال المؤلف لغت الركعة كان أفضل من يقول بطلت، لأنه ما عندنا شيء اسمه بطلان، ما في بطلان، فيه لغو، نلغيها بس. بطلت الركعة التي ترك منها وقامت الركعة التي تليها مقامها. تقوم. ولكن علمتم أن الراجح أنه لا، أنه يرجع ما لم يصل إلى نظيره من الركعة الثانية. إذا وصل إلى نظيره انتهي، تصير الثانية بدل الأولى، والأولى نعتبرها لاغية، ما كأنه صلاها، وإنما يسجد للسهو من شانها، من شان أنه زاد في الصلاة زيادة من جنس الصلاة، والزيادة السهو. أما لو كانت عمد بطلت الصلاة، لكن سهو، وعندنا شيء اسمه السجود السهو. يقول: ويجزئه الاستفتاح الأول. عاد إحنا الآن جعلنا الركعة الثانية مقام الركعة الأولى، يستفتح ولا ما يستفتح؟ قال لا، يكفي الاستفتاح الذي وقع في الركعة الملغية. الركعة الملغية استفتح فيها ويغني، يكفي عن الاستفتاح، لا يستفتح. هو إن كان اعتبر أن هذه الثانية صارت هي الأولى، إلا أنه الاستفتاح لا يكرر، حصل في الركعة الأولى ويكفي ذلك. قال: ويجزئه الاستفتاح الأول، فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطل الصلاة. يقول إن رجع قبل أن يصل إلى القراءة تبطل صلاته، لأنه أخل بالصلاة. وإن ذكر ما تركه قبله وقبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به. يعني يقول إذا ذكر هذا الذكر قبل الشروع في القراءة فعليه أن يرجع. حنا نقول أيضا ويجب عليه يرجع ولو شرع في القراءة، يجب عليها الرجوع ولو أنه شرع في القراءة، فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو، الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله، ما في ترتيب، يعني ما رتب الصلاة. استرح، الله يبارك فيه، استرح. نعم. وإن علم فإن لم يعد عمدا بطل صلاته وسهوا بطلت الركعة التي تليها عوضها. عاد إذا كان أنه ما رجع، فإن كان رجوعه عمد، عدم رجوعه عمد، فصلاته باطلة، لأنه أخل بترتيب الصلاة متعمدا. وإن كان لا، إلا أنه ما رجع لكن سهو، فهذا ما تبطل صلاته لكن تبطل الركعة، الركعة الإلهية التي هي الركعة هي الباطلة. هذا إذا كان علمه بالمتروك وهو في نفس الصلاة، إذا كان علمه بالمتروك في نفس الصلاة. فإن علم المتروك بعد السلام ما درى أنه ترك ركن إلا بعد أن سلم، لما سلم من الصلاة ذكر أنه ترك سجده من السجدات أو ركعه من الركعات أو جلس من الجلسات من الأركان، هذه ذكرها متى؟ بعد أن سلم. فما الحكم في ذلك؟ قال فإن علم بالمتروك بعد السلام فكأنه ترك ركعة كاملة، يحسب نفسه إذا كانت رباعية مثل الظهر أنه ما صلى إلا ثلاث، يقوم ويجيب ركعة، يقوم ويأتي بركعة، لأن إحدى الركعات لغت، إن كانت الأولى فالثانية صارت هي الأولى، والثالثة صارت هي الثانية، والثالثة صارت هي الثانية، الرابعة صارت هي الثالثة، ويأتي بركعة كاملة، يعني بركوعها وسجودها وقراءتها، يعني يعتبر أن الركعة هذيك أنها لغت. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو، ويسجد للسهو لأنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة زيادة من غير جنسها. هذا إذا كان الفصل ما طال، إذا كان الفصل ما طال، يعني سلم وأخذ له خلي خمس دقائق، قال له خمس دقائق جدا، بعد خمسة دقائق وهو بالمسجد ولا حصل منه حدث ولا حصل شيء، نعم، بعد ذلك ذكر أنه تارك الركن، تاركن الركوع، تاركن السجود، تاركن قراءة الفاتحة، تاركن كذا، يعني ترك ركنا من أركان الصلاة. فإن كان يقول ما لم يطل الفصل وما لم يكن المتروك تشهدا أخير أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم، إن طال الفصل فيعيد الصلاة كلها لأنه ما حصل فيها توالي، ما والى بعضها على بعض. إذا كان أنه تركها وطال الفصل، طال الفصل أو أحدث أو خرج من المسجد وطال، وما يكفي أنه يأتي بركعة، لا، نقول استأنف الصلاة، أعد الصلاة من أولها إلى آخرها، لأنه ما في إمكان أننا نبني بعضها على بعض، ما في ذا أننا نبني البعض على البعض، حصل فصل طويل جدا. مثال: فإن كان المتروك تشهدا أخير أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. المتروك الآن ركن لكن ما هو ركوع ولا سجود ولا قيام، المتروك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو التشهد الأخير، أو الجلوس التشهد الأخير، أو السلام، يعني الركعات تامات، الركعات الأربع نفرض يعني بالظهر إن الركعات الأول تامة، لكنه من حين جلس سهي وسلم ما تشهد، نقول ما حاجة تجيب ركعات، لا تجيب ركعات، الركعات أنت أتيت به، تشهد ثم صل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سل وسجد للسهو. قال أنا تشهدت لكن بعد ما انتهيت من التشهد ما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول التشهد حصل والركعات حصلت، صل على النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وسجد للسهو وسلم. قال أنا فعلت هذا كله، تشهدت وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، بس إني ذهلت وقمت من دون سلام، ذهلت ونسيت وقمت من دون سلام، نقول اجلس، اجلس جلوسك للصلاة وسلم، سلم واسجد للسهو، اسجد. فهذه الثلاثة الأخيرة، هذه التشهد والصلاة على النبي والتسليم، هذا ما يحتاج يأتي بركوع، الركوع تامات، وإنما يأتي بهذا نفسه، يأتي بهذا المتروك فقط، إما بالتشهد ثم يأتي بما بعده من الصلاة والتسليم، أو يكون المتروك هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو التسليم. فالذي المتروك من هذه الأشياء الثلاثة يأتي به من دون ركوع، لأن الركوع سالم، أتى بركوعه وسجوده ورفعه وخفضه، أتى في ذلك كل. وإنما المتروك هو أواخر الصلاة. الدعاء ما يلزم الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فترة المحيا والممات، هذا فضائل ما هو لازم يأتي به ولا يسجد له. الركن هو التشهد، والتشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا قالها التشهد. الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد، هذا هو الركن. وما بعده فضيلة: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا فضيل، هذا سن. الركن من هذا كله: اللهم صل على محمد. الركن الأخير التسليم، يسلم تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله، والثانية كذلك. اختلف الأولى ركن، لكن الثانية اختلف العلماء هل هي ركن ولا سنة. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتتاحها التكبير وختمها التسليم، والمراد بالتسليم التسليمتان، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليهما. هذا هو ترك الأركان، ترك الأركان. ولهذا قال: وإن علم بالمتروك بعد السلام ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحواض. هذا إنسان يقول: أنا تركت ركن، تارك الركن من أركان الصلاة، لكن ما أدري أي الأركان، ما أدري هو سجدة، ما أدري ركوع، ناسي. أنا متأكد أني تركت ركن من أركان الصلاة، لكن أيهم ما أعلم عنه. نقول: اعمل بالأحوط. الأحوط قلنا أفرض أنه الركوع، أفرض أنه الركوع ما هو السجود، حتى أنك تأتي بالركوع وبما بعده من السجود، هذا هو الأول. ومن شك ومن ترك ومن ذكر ترك ركن وجهله أو جهل محله عمل بالأحواض. هذا هو ترك الأركان. بقية صفة ترك التشهد الأول. إحنا الصلاة إن كاننا ثنائية مثل صلاة الفجر أو مثل النوافل، فلا فيها إلا تشهد واحد، ما فيها إلا تشهد واحد، يتشهد الإنسان ويصلي على النبي ثم يسلم. وإن كانت الصلاة ثلاثية مثل المغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، إذا كانت رباعية هذه فيها تشهدين، فيها تشهدان: تشهد أول والتشهد الأخير اللي عند السلام. والتشهد الأول وجلسته: يجلس بعد الركعتين الأوليين ثم يقول التحيات لله إلى آخره، إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا في التشهد، هذا ما هو ركن من أركان الصلاة، هذا واجب. الركن الواجب أخف من الأركان، الواجبات أخف من الأركان. هي إن تعمد الإنسان تركها يبطل الصلاة، لكن إذا تركها ناسي ما تبطل الصلاة. الركن ولو تركه ناسي تبطل صلاته، لكن الواجب إذا تركه ناسي ما تبطل الصلاة، الصلاة صحيح. فهذا إنسان ترك التشهد الأول وجلسته، كان ساجد وعليه أن يجلس للتشهد الأول، لأن الصلاة رباعية أو الصلاة ثلاثية، لكنه نسي التشهد الأول وقام. هذا له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال: إما أن يذكر قبل أن يعتمد ويقف ويقف معتمدا يذكر هذا، أو أنه ذكره بعدما استتم قائم، بعدما استتم قائما ذكره ولكن قبل الشروع في القراءة، قبل أن يشرع بقراءة الفاتحة، أو أنه ذكره بعدما استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة. ثلاثة أحوال. إذا ترك الإنسان التشهد الأول، شوف شوي، فإن كان تركه قبل أن يستتم قائما هو بين القيام والقعود وذكر ذلك، فيجب عليه يرجع، يجب عليه أنه يرجع ويجلس ويتشهد. هذا متى؟ هذا قبل أن يعتمد قائما ويستتم قائما، ذكر ذلك وهو بين القيام والقعود، يجب عليه يرجع، يرجع ويتشهد، يجلس التشهد ويتشهد. النوع الثاني ما ذكره إلا بعد أن شرع في القراءة، بعد أن شرع، لما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه تارك التشهد الأول، هذا لا يرجع بالإجماع، ولو رجع بطل الصلاة. إذا شرع في القراءة لا يرجع، لا يرجع، يستمر، وإذا انتهت الصلاة يسجد للسهو عن ترك هذا التشهد. الحالة الثالثة أنه استتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، إلى الآن ما شرع في القراءة. هذا اختلف العلماء، فبعضهم قال يجوز له الرجوع ويكره، وبعضهم قال لا يرجع كأنه شرع في القراءة، وهذا هو الراجح. الراجح أننا نقدر نقسم هذا إلى قسمين، فنقول ما دام أن الإنسان المصلي أنه ذكر التشهد الأول قبل أن يستتم قائما، فهذا يجب عليه الرجوع بإجماع أهل العلم، لأنه ذكر واجبين وهو التشهد والجلوس له، ذكر هذين الواجبين قبل إيش؟ قبل أن يستتم قائما، فعليه الرجوع. الأمر الثاني أنه ما ذكر ذلك إلا بعد أن اعتدل واستتم قائما، فهذا الراجح أنه أيضا لا يرجع ولا يجوز له الرجوع، لأنه وصل إلى ركن من أركان الصلاة، والقيام في الفرض ركن من أركانها، فهذا لا يرجع ويستتم. وعلى كل فعليه سجود السهو، حتى أنه إذا ذكر قبل أن يعتمد قائمة ويستتم قائمة عليه سجود السهو لهذه الزيادة التي بين القعود وبين القيام. وكذلك إذا ما ذكر إلا بعد أن استتم قائما فعليه أيضا سجود السهو لتركه واجبا أو واجبين من واجبات الصلاة. هذا هو ترك التشهد الأول. ولذا قال وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. هذا دليل القول الراجح، رواه أبو داود وابن ماجه. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم يتصب قائما. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. فإن رجع عالما عمدا بطل الصلاة لا ناسيا أو جاهلا، يعني لو رجع بعد أن استتم قائما فإن كان متعمد بطل الصلاة، وإن كان جاهل أو ناسي فهذا صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. فإن رجع عالما عمدا بطل الصلاة لا ناسيا أو جاهلا، ويلزم المأموم متابعته، طيب هذا عمل الإمام، المأموم ما دوره وما حكمه؟ المأموم يقول المأموم إنك تتابع الإمام ولو كنت عارفا خطأ الإمام، يعني أنت عندك يقين إن الإمام قام وترك التشهد الأول وأنت تعلم هو ناسي، هو قام ناسيا، لكن أنت قمت متعمدا فهذا فأنت يجب عليك أنك تقوم وتتابعه. كيف تتابعه وأنا أعلم أنه مخطئ؟ قال نعم تتابعه، لأن متابعة الإمام واجبة، وأنت ما تركت ركنا من أركان الصلاة، أنت تركت واجبا من واجباتها، ومتابعة الإمام واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا عليه، ولهذا قال ويلزم المأموم متابعته. وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود أي سجود السهو للكل كل ما تقدم. إهنا أشياء شبيهة بهذا، مثلا الإنسان ساجد، أنتم تعلمون إن سبحان ربي الأعلى أنها واجبة من واجبات الصلاة، نهض من السجود فذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى، نهض من السجود وهو لم يقل سبحان ربي الأعلى، متى يرجع؟ نقول إذا كان أنه بين السجود والجلوس إلى الآن ما استتم جالسا فليرجع، يرجع ويسجد يكمل سجوده ويقول سبحان ربي الأعلى، ويقول سبحان ربي الأعلى. إن استتم جالسا فلا يرجع، وعليه سجود السهو في كلا الأمرين، في المرة الأولى في الزيادة في الصلاة، وفي المرة الثانية لتركه واجبا من واجبات الصلاة، لأن التسبيح في الصلاة واجب من واجباتها. فإذا استتم جالسا وجلس واعتمد جالسا لا يرجع ليقول سبحان ربي الأعلى، لا، ولكنه ترك واجبا سهوا من واجبات الصلاة فعليه السجود السهو. مثل ذلك الركوع لما أنه تحرك للقيام ذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، لم يقل سبحان ربي العظيم. إن كان أنه لم يعتمد قائما لم يقم فهو يرجع الركوع ويقول سبحان ربي العظيم، وإن كان لا إلا اعتمد قائما فلا يرجع، ولكن يسجد سجود السهو لتركه هذا الواجب. إلى قيل ليش تقولون أنه في حالة ترك السجود وترك الركوع وترك القيام للركوع تقولون يرجع ما لم يصل إلى نظيره، وهنا تقولون أنه لا يرجع إذا استتم قائما أو استتم جالسا؟ قلنا في المسألة الأولى ترك الركن من أركان الصلاة، وترك الركن في أركان الصلاة هذا لا يمكن لا يسقط لا سهو ولا جهل ولا عمد. أما هذا واجب وواجبات الصلاة أخف من الركن، الواجب أخف من الركن، فإذا ذكره قبل أن يعتمد جالسا أو قبل أن يعتمد واقفا في حال الركوع فيرجع إليه ويأتي به. وإن كان أنه لا وصل إلى الركن الذي بعده ناسيا فهذا ترك واجب، لا يترك ركن يرجع من ركن إلى ركن من أجل واجب، لا، يستمر في صلاته ولكنه عليه سجود السهو لتركه الواجب. هذا هو النقص في الصلاة، النقص في الأركان والنقص في الواجبات، هذا هو حكم. فالمهم أن الأركان لا تسقط بحال من الأحوال، لا في حالة العمد ولا في حالة الجهل ولا في حالة النسيان أبدا لا تسقط، لا بد من الاتيان بها، فإن نسيها قامت الركعة التي بعدها مقامها. وأما الواجبات فالواجبات إذا تركها وانتقل من ركن إلى ركن فإنه لا يرجع إليها، ولكنه مع هذا مع يسجد للسهو، يسجد للسهو لتركه واجب. انتهينا من الكلام على الزيادة في الصلاة، وانتهينا من الكلام على النقص في الصلاة، ابتدينا بالسبب الثاني وهو الشك في الصلاة. إذا شك الإنسان في صلاته، والشك في الصلاة أيضا من أسباب سجود السهو، من أسباب سجود السهو. قال: ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاث مثلا، أخذ بالأقل لأنه المتيقن. يعني الإنسان إذا صلى قال أنا ما أدري صليت ركعتين ولا صليت ثلاث ركعات، عنده شك، نقول إنك اعمل بالأحوط وخل نفسك إنك ما صليت إلا ركعتين، خل نفسك هذا هو اليقين، اليقين أنك لم تصلي إلا ركعتين.